ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا هذه جزر باسم خير مولانا المسجدية، سواء إمام المسجد بمولانا ككل، إلا نوفرنا غد الشروط باش نلقي درس ريق المسجدية، وإن شاء الله الدرس غادي في درس يكذومن كل ليلة كي بعد صلاة المغرب كعشرة دقائق قسم ذي نفذ الإنسان أن ننطلق الدرس إن شاء الله كل يوم الجمعة بعد صلاة المغرب ذيك المسجدية. والدرس ذي لي عموما ذي لي حول العقيدة الإسلامية إن شاء الله سمعنا نستفتح سلسليين أدنيني غي واشو نختار بالذات سلسليين واشو بالذات العنوان الدرسية. أما مسي إن شاء الله هذه ذي يوم الدرس النطنين ذي الفاتحة، وفي نفس الوقت ذي الخاتمة يوم الدرس نخدميه بعد الجمعة قاعد دنث الفكرة، وهو مسألة أسئلة القبر الثلاثة. نهضرت بعض الدروس نكمل هذا الدرس يضغط نمغى الفرصة ما السيد كمله باش الجمعة يسدون ننطلق سلسلة جديدة. ندهيت ما أنه كل إنسان ما ذكش مغى القبر ينس يسأل ثلاث أسئلة. الأسئلة يدي وسنق الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. الناد الجواب في الأسئلة يذينك سهلا، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكال يتما أن نعلم أن الجواب مير نور التلارة سلس من الإنسان وريد التلارة سوين يحفظ، وإنما ذيلي سلعمل ينس، يعني ما إلا حقا قدني تجعل رب العالمين ننتني للمعبوديس، ما إلا حقا نجعل الإسلام تنيد ديانينس، ما إلا حقا نجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذوني ذي المتبوعيس، إميرني غدي جواب لأنه ماشي سيلس. لنادلو كان تمثال تيلس حتى فرعون حتى إبليس حتى الكفار مرسلين من ربك سيني ربي الله دين الإسلام نبي محمد مرسل تمثال تيلس كل إنسان يزمر ذي سكدب. ولكن للأسف أنه القبر مركز قسين الملائكة منكر ونكير من ربك وما دينك ومن نبيك ماشي ذي القرايين كردي جواب ماشي ذي الفهمينك وإنما ذي العملينك ذيك الدنيا، يعني غمك صليت ذيك الدنيا فهذه الجوابينك القبر. نجود باختصار في الجواب مزواروف واحد سؤال ثاني، من ربك نناد باش هذه الجوابينك الصحة لازم نعاودك باختصار. هذه أولا الإنسان يخذي مالا شريك رب العالمين يعبد ربي وحده لا شريك له، وسيخذي ما شريك لا الأولياء لا الصالحين لا القبور لا المقامات لا سيدي كذا ولا سيدي كذا، لأن الإنسان يعبد المخلوق ويني مرسين من ربك وتتوفق الله عز وجل باش ديني ربي الله، لأنه من ربك من هذا المعبودك المعبودك ذوين تقلت زيس ذيك الدنيا المعبودك ذوين إثلت تروح تزورتي تزلوت ذينا غرغوروس المعبودي هي كي غاكيف نفسريها انت نشرحيها انت تقدر سي قعدان، وان شاء الله السلسله يلا نخدم الجمعه ديسدون انا ننسى ساعة الموضوعيه السي فقط الاختصار الدروس قعدان. ند كذلك باش هذه لي الجوابين يا ربي الله لازم الانسان ادي عبد ربي ويخدم لا شريك، وكذلك ما يخدم كران العباده اتخدم يوذم ربي وتخدم لا يوذمون المخلوقين، لانه كران العبد إقلاني تظلع نغي تزمو نغي تحجو نغي تصديق نغي يخدم أي عمل يخدم العبادة ما يكفيش فقط أنه تخدمت العبادة باش أصطيتين كي من أهل الجنة. سعى الشروط من بين الشروط أنه العبادة يغتلي غوذ مربي. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. وندم هضريز قل لي أتروح تغل مقام أتروح تغل ولي أتروح تغي مقولايا وتدعو تسقط أي مقولة يفكيد الدرية أي مقولة يفكيد كذا وين الشرك الظاهر وين لقاك تقرأ تزو حكاية الدين تعلم تنو ذي الغلاط أكدس فهم الشيخ سين ثلاثة وولنا تعلم ذي الغلاط إلا يون النوع المطنين إن النبي صلى الله عليه وسلم ذوي وقذغ في اللون اسمه الشرك الخفي الشرك بصح يفر يوعر أذير الباليسي ونار غورس دا شو ذي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يقوم الرجل أذكري مثلا ذي الظال فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. إن ذكري ونظر الظل إن بعد ما ذي ظل عيبا خضرا جيد أذي زوق تظلي فيه، يعني تظلي ثنيك تظلى وحدس وحيد تظلي ثنيك تظلى قال عيبا ماشي كيف كيف ما رضي الظل وحدس قخام قخام تيسر يعني كان تظهر بيتك وتسنقب أمو يزيد. ما ذي رجال العباد واش من الركوع واش من السجود واش من القراءة واش من السجم واش من كذا وي لش ثاني خدمة يتما وي ثاني عبد المخلوقين وي ثاني تظلغي المخلوق فما ذيك شمغ القبر ينس سين من ربك إزميرا سيني ربي الله خطر لله لا يعبد رب العالمين إلا يعبد المخلوق فإنسان وإذا المثال في تظلي الإنسان ذي قيس في كلش ذي سحب المثال أي في كلش في الحج في الزكاة في الصيام كل عبادة ما إلا مثلا زرم سيد العبادة ذي صدق ذري من ديم قرانا ما إلا واحد سكان يارس ذو معروف أني يارس ذي الفقير أسي صدق حاجة خفيفة ولا الشهود ما ذي ولا حد شهود يبغى ذي صدق بزاف فوي ذي الإنسان إلى قضي رجع إيمانيس لأنه ذي الإنسان ثاني يعبد رب ثاني يعبد المخلوق ماشي رب العالمين يعبد وينها ضرد في اللاس السؤال الثاني ما دينك باش تديانينك إن دينك سهل إن دين الإنسان ديني هو الإسلام أسمار التوت غلموت أسمار التوت غالعذاب أسمار التوت غالجهنمة حتى فرعون أسيني ديني هو الإسلام والدليل أسميك تدو غذمت إني آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أسمي الصوت الدلموث غردة يومن تلحق ولكن أي ثمق القبر لو كان تمثل فيه نسأسيني كل ديني هو الإسلام ولكن لن خلى العباد نتوفيق رب الجواب من الجواب الصحيح إيوة شو غير إثماء لأنه بشديد حقا أصطيت ديني هو الإسلام تليت الحاجة لازم الديني أذي لي عزيزي تفلاك لازم الديني وهو الإسلام أذي لي أولا وقبل كل شيء نفكد المثال إثماء ودائما نتكد المثال لأنه لحد العلم ينو يتصور مليح الصورة بغض نصيوط أتصدوت جبريل الصونسونيك ديون طريق كان يتساويد كان أتصوت تغيون ومكالا ديك لا الكارفور ندي لا المفترق الطرق إلا بريد يتساوي السا إلا بريد يتساوي السا ذي النار تبين ضد ولا الدينينك هو حقا الإسلام ولا تسعو الزيت الإسلام حقيقة ناغي اسمك فقط مسلم اسما ورسما حقيقة ولا حد أتصوت تتفطف لك تقارد الإسلام كالسا أتفطف لك في العادة والتقاليد الباطلة روح السا أتفطف لك تقاد الإسلام روح السا أتفطف لك في النطنين تقاد لماجوريتي روح السا من بعد شا تصوت تغير في الماس لش رات اخترت ما يلات اخترت الإسلام ويثق عارا كي جاي النطن وهي حقيقة للعبد يسعز الإسلام يقدم الإسلام قبل كل حاجة قبل العادتين قبل تقاليدين قبل لماجوريتي قبل أين يهضر من العباد قبل الفاميليات الإسلام أولا وقبل كل شيء ما يلا يستحى كنيس طراني مسلم انتو لا تستحينس الاسلام اديس الشيخ دا شو ذي الحكم من كذا وكذا يسعى طمغرة يسعى الجنازة يسعى كذا دا شو ذي الحكم من كذا استنيت الاسلام مثلا دا شو دينا ربيك الصور تسيس يلي شو دينا النبي صلى الله عليه وسلم قل حديثي ذي الحرام ذي الحلال ذي المستحب المهم استغرطه دا شو لك ديني اك ديني ايه ذي صحى الشيخ اك ديني بصحى لماجوريتي العباد خدمناك واذا شو ذي المعنى معنى نزرى طبلك في الاسلام في القار دبريد السا لا ماجوريتي في روح الشا يتبع عبريد لا ماجوريتي وي ما ذيكش القبر ينس دا شو دينينك دينك ماشي ذي الإسلام دينينك لا ماجوريتي لا ماجوريتي العباد ستوى غاين أد ستوى غا غاسك نعلمغ الإسلام قارد تملات العباد قارد تبركان تنكي ستحاغ يا أخوي زمير غير دخل فغ العباد أتان تبركان وي ما ذيكش مغزكا يوعى الحال مليح فلا تسيني ديني هو الإسلام مثل ترسع الزيت الإسلام نفكاد المثال نناد مثلا لأن المثال يتقاد دائما شكينا غد العباد خاصة النساء حرمنا غد الميراث حرمنا غد الميراث نناد مثلا رب العالمين ينزل دق السماء من فوق سبع سماوات يوتي جبريل غد النبي صلى الله عليه وسلم صورة يسمي صورة النساء صورة النساء زي الآية في كل حقيقة مطوط وللنساء نصيب سعامة النصيب من بعد النظر بالعالم في آخر الآية مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إذا روزنا بزاف أتبطوت أتبطوت ديذي ضم ليارتي تبطوت ذا الفرنك تبطوت سيئة القباباس أذي مثل بابك مثلا أثيت مطلط أم بعد تنجمع ميت مثلا تستماثين خا أتويم الشيخ مثلا نغل عبدك قرارة تقسم من الفريضة أشحال هذه وقشيش حتى ويتقشيش إذ كدر بالعالمين القسمين كيف قل القرآن سورة النساء ولاش دشرت اجتهدت من عندك كشي طبق كان دا شو قال لك سورة النساء وحيك قال الأحاديث نطني أدي سيول أكيني كني خاطي ربي غينا دكا بالصح القرآن غينا دكا الإسلام غينا دكا بصح إن كتبع طبلك في النطن دا شو طبلك فيا طبلك فيا العقلية نغن كني العادة نغذ العيب فمتو تتورث ما تورث تحرمنا يثما شو تعاودنا روحنا غرسنا تعاودنا تصدى غرسنا وخا أسيك ساموريسي تقشيش تقشيش الحرام تورث شو يخدم وين غايين تما وين يتسدو يتسدو يوفى كارفور يوفى صابلاك في قراشة في بريد الإسلام أتفكت الحقيقة مطوط يوفى صابلاك في النطني تقارد العادات والتقاليد عوجن لأنه ما دني العادات والتقاليد وريفه ما رايون أنه نتخالف لصل النار ونسهر لصل النار ولكن الله نهضر لصل خلف الشرع ما يلد لصل خلف الشرع ينرسه لصل استيتباع نهضر يعني العادة تخالف الشرع الشرع قرأ هكسيت العادية ويد نهضر فوين يتبع تطلق في العادة والتقاليد والصحارة إن دعا لما غدا شو دين ربي بصحن كي خاطف وي مالك شمغزك ما دينك دا شو دينينك السين الديني هو الإسلام الإسلام زي صورة القرآن زي صورة اسمه صورة النساء في كل حقيقة مطوف عند هذا الإسلام يطبق في كتير ويديون المثال أتخيل الحياة هكي الإسلام يروح سيشي فرح سمعتك شمتغز كم كرا سنين الديني هو الإسلام ناخذ نويتس الإسلام أنه سنين أنا مسلم خاطئ لازم الإسلام أولا وقبل كل شيء نديت ما أن الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح في جذوذ النغيق صلحا استعزه رب العالمين اسم استعزه الإسلام هذه قصر ذي ذيك هذه لعب ذي ذيك هذه اسم صخر ذي ذيك بس حمالة طول ثمسات الإسلام أكين اسم حية إنك ذي مسلم ثمسلتين إن الإسلام كان ستوب أنا حبس ذا الإسلام قبل كلش قبل العمري قبل الفاميلياء قبل النسبي قبل كلش الإسلام إذا مجوار والدليل أنه تسعوتك ماك قبابك ذي ماك ذي ذمني ذي الكافر الشرع يحسبك الشرع ماشي ذي ماك يعني إذا شو المعنى يحسب ماشي ذي ماك ماشي ذي ماك قشو قدين ويتنين دبر راني بلك كني قارن كني مثلا شذاق بينين تضع عرب نغاشيني كثمورت نطن ذا طلياني ذا هندي وذا زريغار انت تمورت اتشهيدا لا إله إلا الله ذي مسلم أستغرت ذي ماك الدين غسثا دي هنا يماك نيقنان قخام ذي الكافر تسمى ذي ماك بابك ذي ماك ذا من بس حق الدين ماشي ذي ماك يعني ذي الإسلامي قعلين أكثر من الرابطاني ذا من ذي الإسلامي قلاني قوة أكثر من الرابطاني ذا من يعني من الفاميلياك فذيني قعرن مليحة إثما غنوا الإنسان هذه سرخص الإسلامية والإسلام عزيز على كل حال ولكن كنين قارب الإنسان ما ذي خدم سلف عايلي سين نديري لازم هذه سعوز الإنسان الإسلامية هذه سزوير قبل كلش تعلمت كان أنشتان إن دل الإسلام دل الحلال إن دل الحرام إن دل المكروه إن دل المستحب باش تيبغو إن دل فلاز الإسلام اتطبق ذا شو دين الإسلام ماشي أتزرت لما جوريتي العباد شلون العباد اكني ذا شو دين ربي استنيت شو دين النبي استنيت كي نكتب على الماجوريتي كان يثق عارف انت راه استبعت الماجوريتي استبعت الاسلام ماشي الماجوريتي رب العالمين يقاد وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله يقاد رب العالمين الماجوريتي من العباد اهنا الضلال الماجوريتي العباد لو كان انت طاعتك كوين غير غزر ايوا شو لانه شو شو علم من العباد ذا شو الحلال ذا شو الحرام ماشي اسلام ماجوريتي وهذا الفوت الفوتي غنظر ماذا الحلال ناخذ الحرام الحلال الحرام بالقران والسنه رحت ورحسب شحال العباد يكتسون الخمر روح حسب الشباب اتفت لا ماجوريتي 60 ناخذ 70% تسون شحال يدي قيمه تسون راه 40 ناخذ 30 ادي سقسي وندا شو ذي الحكم من الخمر اتخممت 70% تسون 30 تسون راه اذا يجوز تسود قط لا ماجوريتي تسون روح عزت شحال خلات نستير ريمان نسنت كبردان واحد جبنتا ريمان نسنت عرفت الاكثر الخلات واحد جبنتا راه تدو انت عريان كبرين اما لا الحجاب هي ماشي ذي الواجب خاطر لا ماجوريتي خدم انت الحجاب الرشوه روح المؤسسات روح الاداره لادمينستراسيون ولا شا خدامك تساوي انت شهريتيس تكمل الا القله القليله دارو سماتي ازينا مقرانا كي ترنونا ساي مقارن القهوه على وزن رشوه وفن رشوه تقرا حسما ناس القهوه تضر رشوه يتساوي رشوة يتساكر يتسبع غيلان لوزين غيلان الخدمة غيلان كذا سبحان الله صافي دير الرشوة تجوز خطا لا ماجوريتي غير يخدمن هادي سيونا كاين الشيخ كذا وكذا سيني لا الجوز راه ويض الرشوة تاهي كاين مالو نخدم راه صافي سقسيتي دنكي ولا تخدمتنا خدمت راه سقسيتي باش هكذا على لا ليسونس على الجهنم انا غامي كيكديني غير الجوز راه من بعد شغلي كنتي ما بغيتي تصمد انا وتصمد راه وين شغلي بعض الناس ديال ما كاين يبغى تجوز ايوا شو كاين لا ماجوريتي كيخدم صافي كنكونو نخدم راه لا يا اخي واذا الابتلاء اطلب ربي اكي من عقا كنشتا والله زمرت صبرت في الشر وزمرت راه صبرت في الجهنم الشريك سهل نصبر في الناس ولا الجهنم والدليل زرتي مولانا وهي مولانا غلا تعيشنا كني تعيش كني ثورة نكنيت ولا الطريقة مي وزط انتريسي كسار كان يمثل حاجة انت وقرح إما ولان مغربا الشرعي ثم الصح تفن قد دين انسان خطر فهما أنه غد صبرني الشر ولا ما صبرن في الجهنم أنا نعتبر شوية الشر الحلال ولا ما يلات شيء خير الله ميروي غد الحرام بس حاسم ابن نوسان كده نخدم الرشوة نخدم كذا نخدم كذا وكي قرع على المغرب جزارة بس حكي خدم الله ماجوريتي ويسمى ذلك شما يسمى القبر ينسمو ريتو بارك لصر بالعالمين مدي قيلة رغبريت ذا الخطر بقران في الناس ما دينك دينك هو الإسلام الإسلام يحرم رشوة الإسلام يفك الحق يثمطوت الإسلام يناد تمتوت تستري مانيس الإسلام يناد ولا الشرك بالله الإسلام يناد الإسلام يناد تشوي ما رف جيت نقطر ذا شو قلان زي كما لذ الميزان الإسلام حاشا يسم النيكا حاشا يسم النيكا إذن فإذا غن نهضرت في الناس أقلع نختصرت نعاوديتي العنصر الثالث يغي قيمة المزود ناظرة في الناس مرات توسقسيت السؤال الثالث ما تقول في النبي صلى الله عليه وسلم غديني من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذينك وضحا ذينك سهل ولكن أيثنا أكيد قرأ لو كان تمثل تيلس والله يحتذ وإنه قل لنك الماري كانك تصبوا انتو لأنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وإنه قل لنك مرتهين تصبوا النبي صلى الله عليه وسلم إمرنك إني نبي محمد إنك تحبغ النبي صلى الله عليه وسلم إن كذ نبي نون كذ كذا طالما صوت دغ الصح هذا استعرف ولكن ندمشي تمثل تيلس تمثل الخدمة تمثل العمل ذا شو تدوي لحالة ما غات خدمت ذا شو تدوي لحالة خدمت العمل دايق الدنيا باش قل قبرة تديني باش تقل قبر ينيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم اولا ايثنا اعلم انه اسم النبي صلى الله عليه وسلم اتدو ذي اسم رب العالمين شهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قل اذان قل اقامة قل مرات شمتغى الاسلام شهادة النبي صلى الله عليه وسلم تدو واحد شهادة في الوحدانية العبودية لله عز وجل ده شو ذا المعنى الشهادين المعنين ماشي تمنو إلا يون الرسول اسم محمد ماشي ذو ييكا خطر لو كان تسيه لن خلال الكفار تمنن إلا يون الرسول زيك اسم محمد صلى الله عليه وسلم وكني ما زليهم بالكفار المعنين سيثنا ومنغي للنبي صلى الله عليه وسلم تيتبع أنه تحبه واتبعه وذعب ضغى ربنا كني تعب انت أتحبت النبي صلى الله عليه وسلم وثي تطبعت وتعبت ربك نيتي عبد وإذا المعنى أشهد أن محمدا رسول الله ماشي تمنغ كان الليون النبي زيك اسم محمد لا تمنغ إلا طبعا وكذلك تحبي فوق كل شيء أرني اغتبع غين الدين طبق غين الدين المحبة إلا نفتورا تطبق ماشي ذا المحبة فينا يقار ديون الشاعر يقارد إن المحب لمن يحب مطيع إنك وني تحبي نوايط يتطعيف وني تحبي نوايط يتغص الراي وني تحبي نوايط يتساوي ذي المثلينس يتساوي ذي الإكزومبلينس فباش تسني تنكي تحبي النبي صلى الله عليه وسلم لازم انظر نشتينيك العمالينيك ماشي جلس لأنه سيل سيثما العيبة ذي كل إنسان قارن تحبي النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الآية القرآن سمانا العلماء المفسرين آية المحنة الآية الامتحان الآية يخدم من زيس الامتحان ده شو الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبا يقاد رب العالمين ما تحبي مية تحبي مذار النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يعني اتبعت أبريديو يعني من هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تحبي من رب العالمين تحبي من النبي صلى الله عليه وسلم الدليل وكان اشتمشي ديلس الدليل ينس فاتبعوني يحببكم الله تبعت دبريدي وخذ مثلك اني خدمه يعني بمفهوم المخالفة عندي صفيت يون النبي صلى الله عليه وسلم يعدش انت عدش النبي صلى الله عليه وسلم قد تملت انت قد تبلك وكي قارنك تحبي النبي صلى الله عليه وسلم غير شهد فوين وثاني سكدي غير شهد فوين أنه المحبين ستنقص فضعف خطأ لو كان تحبي أتطبع تبريد من النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بالعالمين القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أين يكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم خذ منت أين يكون إنها بعدكم في الناس أكيد قارب العالمين أدي يستوليون دي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أكي قارن تحبي النبي صلى الله عليه وسلم أقلق شهر ربيع الأول لشهر حسب الروايات أنه يلول الشهر الثامن نغ التاسع نغ الثاني عشر إلى الخلاف ديال المؤرخين أكيني ذي الوقت قاش يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم نكي تحبير النبي صلى الله عليه وسلم أقلق شهر المولد النبوي كدوريغ أنه تحبير النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي استغلط ريمانيك النبي صلى الله عليه وسلم أقلق سرخص تقل محب بينس ما إذا تخدم تسيون شهر كسجاس أقلك تسنقص تقل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا تخدم تسيون واسك سجاس باش هاتي تسمك فيت طول العام أنك قمشنت طول العام أوليك ضبلات أن بعد ديسيون واسك سجاس سمطس المولود احتفلت النبي صلى الله عليه وسلم أن شتي تسنقص تقل قيمينس يوثن تمطوط تولادي اللي سجل مدرسة تويز لكار تكتباس لنا تحبيخ كما يمنا عيد الأمهات لوي مارس ناسي ما زلش ودوي غيلي ناسي ما سقرنا غي الجامعة انه اما ثنغ تسعيون العيد قاسي سمي سعيد الامهات خدم غام دلا كارت باش امتي تفكر تسلوغ اما سي ناس وهي اللي استوه الغيون واسق سقاس ناس تلاق كل نهار مرة تكشم تضخة ما تزلت تسوذن اي تسوذن تي تي ما تحب اخكم اي ما يدير بان ناس تفكي تيون واسق سقاس تي ذي ماي باش يدني نيق النبي صلى الله عليه وسلم اما كسوفغي كيدقع بوتيس غدوني النبي صلى الله عليه وسلم يسوفغي كيدقع الظلمات غنور يسوفغي كيدقع الكفر غ الايمان يسوفغي كيدقع الضلال غ الهدايه ويستكتي ونواسك سكاس يونواسك سكاس واذا شنو نخدم كي ونواسك سكاس اي تما نشعل اي شماعين ونسترطيق الحرايق اشعل انت شماعين بالعقيده النصارى ماشي ذا قلنا استرطق الحرايق بالعقيده البوذيين لي شينوار ماشي بالعقيده النغثيه نكني جمعيه انت ديك الانسان الاسلام انسرسيتك الطرف هذه استعفو اود شويه غ النصارى اود شويه غ البوذيين ورانا نحتفلوا بعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كيتحتفل العباده النبي صلى الله عليه وسلم تهيد المحبه النبي صلى الله عليه وسلم كنتي ناوينا لو كان ثقين كوش عالم تشماعين دوست طبق الحرايق شعلات كاني الغابه غنفرح كان طبق فقر عن تلقزه نفرح مره نغ مسق الغوص ترتق سوس ترتق راه تبين تد المحبه النبي صلى الله عليه وسلم دا شو ذا المعني قلنا نزيس باش اي معنى السفاهه تاع عقنت الصفر قلنا الصفر السالب ايوا شو لان حقيقه محبه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كشعال تشماعين ماشي كالحرايق ماشي خدمه الطمينه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اش مالك زرغيما تمشى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الذكري ونديو ليس الحرايق ديو تي شماعين ديو السينيال ماشي نقني نتحتفلوا من بعد تلت زيس وري سعين اقرا من شبيهات النبي صلى الله عليه وسلم لاقي الاخلاق لاقي الهضوريس لاقي العقيدينس لاقي العبادينس لاقي الشكلينس ازو حزي سوري تمشابه النبي صلى الله عليه وسلم ام شارة تي تقني تحبي النبي صلى الله عليه وسلم قشو تي تحبي يعجبك كان كيا يواشو الدوسة النبي صلى الله عليه وسلم ان دوي في ذي الامام نون جعل في ذي الامام نون جعل في ذي القدوة نون نكيذ الاكزومبل نون نكيذ الموديل نون نكسا من كيا أن ما جم النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلاق أن ما جم من تجل عبادة أن ما جم من تجل سلوك النقل الإيمان النقل الهذور النقل أن ما جم النبي صلى الله عليه وسلم إنسان خاطئ هذا احتفل سوية سلعوج بس حاج وحزي سوري اللي تمشابه النبي صلى الله عليه وسلم أنت المحبين إن المحب لمن يحب مطيع زر الشباب زر الشابات واشو تقشيشين انتورا أتفتيون الشاب يتحبيون غناي يتحبيون جواب يتحبيون ممثل يتحبي غيوث من الدرجة حقيقة يتحبي انشهر فلاس انه صحي يتحبي ام كيف علمت الشيخ يتحبي الظريط ام كيف يتعاند امشتك نقمشتوينا اتلوسك نقلساوينا ماذا جوار نميروينس دايما دفير وعروريس لهذوريس ام لهذوريس اك نقمقو جوار ناوذي ماك الشابي يتعاندي لان المحب لمن يحب مطيع ويد صحي تحبي لانه ميت تحبي تعاندي يتلوسا من تيت مقا من تيت عانا تزيس والله إلا نحتى العباد ما إلا وينك تحب وريت التركة يوث الفاكهة ناغي تحب يوث الريحة مثلا والله تزرت تيت تكره الفاكهة النظار إيوا شو كي قالوا علي مغارة بصحوا لي علي مارة خطر ذي العقل ينس يتي برمجن قال ناس السيب كونسيون لا وعي ينس يتي برمجن أنه غادي كره الفاكهة هي خطر وينك تحب بيغان كيني كرهيت أتي تعاند بلا ما ذي علم أما قشيشة مزيان غباباس قشيشة مزيان تعاند باباس خطر تحبي باباس تقشيش تعانى بيماس خطر تحبي ماس وهكذا تقشيش تنطني اتفغ ديوث المغنية استعجب اتفت تتلوسة من تاث تتغني غامن تاث تتمشت شعري سمن تاث اللبسة غامن تاث واستوقي عالق العباد ماخذ من تذيمية المهم انك تحبي تغني فيه اذل تغامن تاث اكيد تخمي من بعد ما رد الناس غور شتي ايها المسلمين اللي قارن تحبي النبي صلى الله عليه وسلم عاد انك واش ولا يتقششين هي نهني ويا كي تحبي عزنت تمشابه ناس شتي ازو حوري سعي الشبيه زيك للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لاك الظاهر ولاك البطن من بعد تصطيتي تحتفل غنكيس الحريق تشمع بس المحبه وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمع دي الحكواس قشو دلولو اغفد في شماع عند الحريق تسترتقم ماشي ذين الدين غريثما إن كلكم يدخل الجنة إلا من أبى إنك تكشميك لغى الجنة حاشا وينون بغارة من هو يبغانا يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله ناس من أطاعني دخل الجنة ومن عاصاني فقد أبى إنك نكي ما تحبي مي تبغي من الخير العمورة ثنون نبغى تنصفرح يوم القيامة أثنطوع أثنعصر قال رسول الله الناس على العين والرأس أنشتذ الواجب تبقي أنشتذ الحرام بعدك في اللاس أكيد يقول الحالة ذي ما جي مسلم أما نكني غاية ما ثورة لا شو نخدم نكني ثورة النبي صلى الله عليه وسلم بريد سيرا فسا نكني سي مسلم نطفى بريد نطنين ماطي ذا بريد نطن خلاف خلاف النبي صلى الله عليه وسلم والدليل أنه لو كان دندميون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل نظر أنا فوث نطبقه خلينا ندندم السيرين سكيت يون الحادي يون الحادي هذا ندم الحديث عند الدقار النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره الجاري إلا كان الخير استخدمت الجاري كتو الله رحشا موتيتو في تركة وقاتي ترزد ويليون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زرت رش ما تطبيقت أثاني وصكس الجار أثاني وصكس الوالدين أثاني وصكس الظليت أثاني وصكس كذا خلينا شحالك يوصى أنت ذا شو تطبيقت كان شتي تطبيقته ماذا زوح أن بعد تصد تحتفل تسلم والدين وشو كي حواجر النبي صلى الله عليه وسلم وكي حواجر نرد خصوصا أنه مش علينا شماعين للحريقين ماشي ذا قل أنه يوث النصارى طيتنين البوذيين ماشي ذا قل أنه ماشي من سمة أهل الإسلام أدي سيون أدي سلقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكي قال خطير قال إن كي نوفيح كان القرآن رد طبقا طيب العقيدة نرومين نرومين نخص دي جانتي نرومين بشاخ كسن الدين النور خطر ذا شو دين النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم إن تجغد زيون اسم هذا المثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم تجغد زيون سنة الحوايج تمطفهم الزيسن وتضيع مارا ذا شو أنت يا رسول الله كتاب الله وسنتي إن تجغد القرآن ذا الأحاديث ينو أمسني في الراول ما تبغي تطفر فرطغ الجنة يوني فرذ القرآن يوني فرذ الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسندي رومي نغي استعمر نغي استدمر القرن 30 سنة أوان أنا سيم سلمنا يعرن وسنزميري نرى لقصن قرطين يونيفر أني وفريق سهلة قرط وين القرآن وين الأحاديث وين الأحاديث قرط ما غيفرني الأحاديث فرفر ثورة نتفرفر في يونيفر مقاس خطي القرآن كان أما كان القرآن خلاص نحفظيت نفهميه نطبقيت نفرات مثلا قرآن ولا حديث ولو أن بعد طرايا غستنتي ونقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نكي تم نغيني قلنق القرآن النبي صلى الله عليه وسلم المستحب لا يا أخي تسديو تنطمطوث ابن مسعود ابن مسعود ده صحابي الناس ولاد كتشي يقفتون فقارطاسة الحرام ثمطوثة تلقت الحواج بايني الناس ده الصح اني غدك في الحرام ثمطوثة تلقت الحواج بي ساكنيس ندي في كارت بي غير اهنتين اهنتج اهنتسق مكانا كما تبغان تمشتا كذا يا اما القطا يكني لقت مستورة الخلافة فرندد الخيط ويوري جزارة غيثني تنياس شو استناد مطوطة يكنيس أضم العيب الثورة تنياس قرار القرآن جميد بذل مثل الصفة سورة الفاتحة مثل سورة الناس تين حزب تنياس سورو في غلا يوث الآية إدي قارن إنه القطيع الحرام دعمت بغستيني فكيد يوث السورة نغف كيد يوث الآية أن دار بيزي سقارد الحرام تمطوطة القتوية كي الناس لو كانت قرأت مليح لو كانت تفيد دلت الآية إدي قارن إشتي تنياس قرار في غلا إنيس قرأ ترى أول رب العالمين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إنيس بصح قرأت نتشو ذا المعنى يقال ربي أين ديننا النبي ذوين يكوني من عزيز أما كن دين ديننا رب العالمين كيف كيف أين يكون ديننا النبي إنيس ذا رب العالمين إنيس إيه بصح إنيس ما لنكي سريغة سي النبي صلى الله عليه وسلم يقال لعن الله النامصة والمتنمصة ويد الحديث الطويل زيس الملعوني من بينهم النامصة والمتنمصة تبغيت تكست الآية هي با بروبلام الشغلي ماشي تكست الآية يني وتكشم في عداد أهل الكفر الشغلي موي كتشدا من أيها المسلم أقليك ثورة نجم لي اسم الإسلام تبغيت تكست الآية يني كديرونجين وما أتاكم الرسول فخذوه أشتي فلاك أما الإسلام بالقرآن في تفور ترى ظهور العمري إذا مرت صلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدي مليح مزغني في الدي تولي أتطبق هذا شو دي قار لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن أن السنة ينس أكام القرآن أين ديننا القرآن ربي ذوين ديننا النبي صلى الله عليه وسلم ذيوث الحاجة الدون الوحي ويسمس القرآن ويسمس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذي نغدي أمره أمره من سلامي ووليس أتنطبق ويك ليت ما واش خلا نهضر فيه باش نسهو على ايماننا نهضر فيه خاطر مالك شميون غز كغادي توسقسي من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم باش هذه الجواب كي صحا لازم ذيك الدنيا تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم غد درجة تمقرن خير من نفسيك خير من دريك خير من تمطوطيك خير من مولاني لازم تحبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزل ما دام تحبيت ام كانت على متنوث الدرجة تحبيت أتفت المحبية سويك غيوت الحاجة ذا شوت أنه غتطوعت النبي صلى الله عليه وسلم ما طلحك تطوعت النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير أتناك بشرق أنه كتي بإذن الله ما رتكش نتغزك أقدين من نبيك أستنيت نبيي هو محمد صلى الله عليه وسلم وتدنيتت بكل عز إيوا شو خطر بصح ذيك الدنيا أتقصرت أتهضرت كذا تلحقد كان قال رسول الله حبس إن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس ذيك العلماء لنا تمناقشن النقشن وزني الحرام وزني مثلا بلك خاطي بلك ذو المكروه بلك وثفهم طرى بلك كذا أذن تقيم زيسنا سينيغي ند النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سيني خلاص ما دام ند النبي صلى الله عليه وسلم العقلية وتسلسغ الطرف نكنيث ولا غيثنا نويد السنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث نساسين في الطرف نويد العقلية ثنا أستنيتي وان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكين كي جو بونس إن كي كنت وليغ إن كي كنت نورمالمون شو نورمالمون هي جو بونسين تاين غكي تاين غلانز دفيرن مي وين غكي ثوري جزر ايه ند النبي صلى الله عليه وسلم مي كذا وكذا مين غكي د الفلسفة دفير ان النبي صلى الله عليه وسلم ند على العين والراس طبق وزما ترى طبقت ان دي يا ربي وفقيا سهلتي ام كذا طبقه تايا ويت فلسفة قرا باسكو زيغنا باسكو تو رانا زايدين بدل ديننا زحولين بدل دولا ونيك نبدل دولا ونيك نبدل وعلى جل مثل تريسي تنبدل الدين وعلى جل ثلاثة مثل لافيون غادي نبدل الدين الدين دي هنا يسمع إذا وين نيجي لانق الوقت أبو بكر الصديق إذا وين نيجي لانق الوقت نغني كني ثورة ذا شو جن بدل دولة وننو إمير النملة سن قال الله قال الرسول أذحسن أذحبسن كل شيء نضرب بين ندنبير دويك يبغى الصلحة نكني ثورة قال الله قال الرسول ولو إن فلان نغل عقلية ونكي نخ ندث الدار نخ ند العباد ند ليكيب ند لا ماجوريتي تحسنك ايوا شو راك غايتنا من بعد نطمع عنه ما رانكش مغزك وان نو ادن وريغ انو تحبي النبي صلى الله عليه وسلم مشو تقا غنشتا غايتنا باش نفهم ذا شو ذا المعنى اللي نحب النبي صلى الله عليه وسلم قيس وحيد العمري كيما بعض الناس تتزلط المسجد يتزلط اتصفطي غلطك كيكيرا ولا شو نغلط رايتنا قدين العلماء غلطهم ولكن العيب ماشي الغلط العيبين دي تسنس دفير الغلط اتغلط فتستاتي الشيخ غلطت ما تعرفه وليت وحسب هذا الغلط خطا تعرفه هي لو انه غلط ولكن عندك الاشكال ما بذغات الفلسفه خاطي ماشي كذا كذا خاطي تما قليك غلطت ثاني تعميط الغلط مني الخطا مني ني غدات الانسان يتزلى اكيد تنهض سواء الشيخ راتين هو نغدي ون المصلي أسيني غاي ما نزقليت على تكا وكا النبي صلى الله عليه وسلم إنه كذا وكذا أكديني ذا شو دين النبي فلا ما رك دهرس العقلياس أكين وخد ما رايا ناخذ ما يا بلك ذا العقلياس ولي فيه مارو للسينارة بس ما رك ديني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال الله ذا شو رك ديني في عوي ذاك دينا كي جزي ربي صلى الخير غاي ما ثو الله تي تبصر تي روح تراش ديون مالا ذي بنو ذي صديفات روح تسنيت والهار تبريكتين زمالات تغلي والهار الصورين زمالات يغلي هذه فرح خاطري واش ما يغلي تدي غلي في الله تديم بصح ما لا تقل غدين وري فرح راه خصتي تغلط تاكي من مشاكل ان النبي كذا ان ربي كذا اكين يا ودي زال كانك انت فيت العيبه في الزلان زال كانك انت فيت العيبه في الزلان تيري ماني قلا بلاص كي دوك نتير من العيبه النبي صلى الله عليه وسلم دي شو غدينا غا يتماك الحديث مالك بن الحويري في الدروه البخاري ان تصلوا امك كنتو فيهم الغاشي صلوا كما رايتموني اصلي ظل مكني تظل غنكي الصحابة طلن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان تظل تزيس وينختي تمشي تظل النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكرت شي غيتيني تظل كانك نطفيت فقلت يا رسول الله واش تعتبتي ماني كنتعرف نتظلي في الموديل دا قلاو واش تعتبتي ماني كتوريت تظلي قال حيج صفت العبد قال حيج ستيتي فلان الحج لازم كذا زيد كذا زيد كذا كي نزار حج كانك نخدم نيكل وخلاص لا يا اخي ماشي حج كانك نطفي تخدم نيكل حج كي ندير الشرع بالك العيب هذا ني واحد من حج تسنارا بالك وفقيه نارا بالك وتولى نارا فقشت العالم ماشي كي نخدم لا ماجوريتي باش ودي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج جاي يبدد كمشان الحج يدور الصحابه 140 الف صحابي قلنا ندينا لكن تقارن بحجه الوداع إن ادخذوا عني مناسككم 140 ألف إذا مارس نيني حج كان المهم بالنية طب بركا قالوا إيه دوار كان الكعبة طالي تطرت وخلاص السلام عليكم ده شو سنين خذوا عني مناسككم المناسك يعني الحج أبت في اللي أوي في اللي الحج نون أكني خدمة غير تخدمم أكني حركة غير تحركم أيني خدمة غير تخدمم الحاجة مو تخدم غير تخدم مارع فما راه تصفيتي في راسي تحج كانك نطفي الظل كانك نطفي يا ولدي خدم كانك نطفي امشي خدم كانك نطفي تا تما الدين اي بوريا القران اي بوريا الاحاديث اي بوريا طبع كان كل يوم خدم سلع عقليات خطيره هي بقى خدم كانك نطفي اني دوري داك ما مشي اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وريد انو تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم وريد انو تعظمت الامر من النبي صلى الله عليه وسلم اني تظل غير كنك تظل النبي الزم غير كنك تظلم النبي أشعر الأخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم أشعر كذا يعني لكن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وانظر الصحابة رضي الله عنهم يقول أن تصح تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جيون القسم غنص العلماء الأصول أي يقول لن مشيد الوجبة تطبع تزيس الأمور يقول لن الحياة العامة كن يقارن ابن عمر اتبع تزيس المثال كتشمد النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتور تورت نيك الزيليت في النبي صلى الله عليه وسلم ما لديك شمس حذارة قرويسة كيفاش تتحكى ما راسو قرويس ابن عمر ما لديك شمس حذارة قرويسة لا علي مالا السهيمانيس وانت عندك زلان في النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التباعد لشو يخدم حتى ذا الحوايج تيك في غني الدين ذا الحوايج تيك نقار نورمال اسم نقار ثورة حاجة عادية التباعد زيس اين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما تيخدم خلينا تظلي تقول الحيج وين في حلا نهضر قلنا نهضر في الصحابة إرجازن مقرنن ويجي الحوايج تيجي لنا الأمور العادية ليزر النبي صلى الله عليه وسلم يحركين قرويس اللي حرك انت أنا قرويس اللان الصحابة أروان بعض الأحاديث قل حديث إني يخدم زيس النبي صلى الله عليه وسلم شي حاجة قبض على لحيته إلى هضر يخدم مكة كل صحابي غير الدرون الحديث اللي يخدم مكة اتعنى ذي حتى قل هضر مكي تدينا شفت رزومة تصيني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا انت ديني وكت دينك نيك تخدم الا بدك يديني اللي بدك يخدم كي ند الحديث اكد يعاود الحرف بالحرف من شده تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم اور مره تزرت يون القومي موكاكا في حلات سقسيت في التطبيق في حلات سقسيت خاطر شي سير نسقى حجر رسميه انه قال وقع لن تباعنت ماشي شبر شبر شعره شعره اينك خدمه خدمه ويض صحيفنا من ندين كنين تحبي النبي صلى الله عليه وسلم تحبين صوت الصح كريوث الصحابيات شيع ثلاثة درياس الغزوة رحنا الجهرين للنبي صلى الله عليه وسلم اسميد ولان داين تدون العيبة كتشمن دا ارقازني ونيون وين ردي كشمن يعني غير المدينة اتخبر اثن مي من امزواري موث فرحم ربي قال اسنا لله وإنا إليه رجع تقيم شوية تبعد ويسين اثن موث مي ويسين يموت إنا لله وإنا إليه رجع تقيم شوية وسد ويس ثلاثة ثاني موت من موس ثلاثة إن لله وإن إلى رجعون ثلاثة درية موثد في الضربة تقيم شوية طلث فا للمشكل ولا شيء النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ تسقسي تقلق يموت النبي صلى الله عليه وسلم يموت النبي صلى الله عليه وسلم أنا سخاطي أثيت سدد ومن بعد باش استحلى باش من بعد تهنى ثلاثة الدرية وقبل نار النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كانت ساعات الدار هذا مثلا كل مهم كديه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى هي المحبة نصح تزوار النبي صلى الله عليه وسلم في الدرية اقرح اذمث الدريا بصح اذمث الدريا وباش هذه منع النبي صلى الله عليه وسلم قبله اكيد دي ويل حاله دي ما كيمش نكني غير يتما قلاغون ويطرا قتلو فتاي اقلاغون ويطرا يونك دي ناويد الدريا كذا مثل خاصه انا ني قلان تراد الفوضى عندك لا يونين كاويد الدريا كذا مثل شي كذا الفتنه كتحفظ الفوضى نكني اذا شو نقى نقى راه طبق هذا شو الدقه هيك اغا صرا يصلحك ماشي الصلحه ونكي ماشي الصلحه الجمع الصلحه كتشي نكي ما طبق غير الصلحه وكتشي ما طبقتي الصلحه ولكن ده شو نخدم يمكن يغير ثم عام متناشن شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نخدم مكة ولاش ونتشبه لك النبي صلى الله عليه وسلم ده الحقيقة نزوجك سجاس نسمى ياس المولد نسمى ياس المولود شوية الحرائق شوية كذا شوية كذا أقلق أن تحبي النبي صلى الله عليه وسلم نسرفق مولود يا مولود شوية نطمينه والسلام عليكم أقلق أن تحبي النبي صلى الله عليه وسلم نويد لك شيخ الجنة بالك تكل احتمانك هذا راجي ما غاوي انك تخمي منك هذا لا تنوت سيد المحبة هذا لا تنوت سيد المحبة عند الله انت الأخلاقينك عند الله انت العباداتينك عند الله انت سلوكياتينك ذات السلوكيات من النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يفنى ذيني قعر مليح مليح أتخلفت الأمر ينس نغتسوث طب قسمنا ينس حس مليح العنصري ذيني قعر مليح أتستهزيت النبي صلى الله عليه وسلم نغتستهزيت الحديث ينس نغتستهزيت السنة ينس الدجا ذيني قعر مليح قدر بك القرآن إن شانئك هو الأبطر شو المعنى ينس إن شانئك هو الأبطر أثنوين لك يخذ من دعا ذوي يا محمد صلى الله عليه وسلم شانئك يعني وينك كرهن وينك استهزين زي هو الأبطر شو ذا الأبطر مقطوع الخير يعني ويوري التفالة سم الله لكن قاصد قبيل يعني الزمرتي ما والتفطارة غسم الله لك الدنيا فيك قبل الأخر في الأخر في واحدة سنهضر في الدنيا والتفطارة غسم الله لك الدنيا على جليوذ الحاجة على جليون واستهزت النبي صلى الله عليه وسلم نغستهزت الحديثينس نغستهزت السنينس غاز لي مسلم في الليل قينا هالضرغة دي ومسلم هالضرغة دي الكافر الكافر وين الشغلين وحلس هالضرغة دي مسلم يون دي مسلم اذي استهزيس النبي صلى الله عليه وسلم كان سوق الصر حاجة سمقرانت يقيم النبي صلى الله عليه وسلم واحد يون يوفاتي تتسوز المار تتسشمال تتسلاقوش يوصف النبي صلى الله عليه وسلم اكن ريت وصيتنا اكن ريك وصيق ما صوفيت يدنا غوفيخ كيد تتسشمال الناس سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تكتشط من الأدب أثير الأدب روح طبق الأدب ياك نظرت راش ما تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم نيك سمي الله مرة تقيمت في طابلين بسم الله روح الشيطان تيديور وكبارك ربيك الماكلة وكل بيمينك اجس اليمين سيفوز مشي سوز المار مشي الشمال مشي سلاقوش لا دروة ترى تشط وسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك شتيني لنزتي مرة قمت في الطابلة واحد العباد وقرري فسنك غويني كي بعذن أقد سرسن مثلا وزريغا مثلا طب سكزي سكسوم وقرري فسنك غمر صنك بعذن غوينك دي قبل دميثي الزتي الأدب شوف حتى ذا المكليس حطكت النبي صلى الله عليه وسلم نكني غايت ما بين قوسين السمح من الصدكة من عوجك ماشي العيب الإسلام العيب مثلا الزينة ونطبق هذا شو قلان قدي وإذا الأدب مرة قمت في الطابلة روح غطم غرات قمت في الطابلة زرت والله هتشفقت النتيجة أصنيت ويا يا إما ماشي ذي مسلمان نغو السنة ردينا يوتزي سنتك ولاش الأدب يمر ولاش ولاش أثني هي رغر ذي هنا ثنا كثنا كثنا بسم الله هاي في حلط نهضر في الله سفور فيه فراح ديرك إيوا شو غنشتي السنة رسولنا النبي صار نغد ويغي وصار نسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك شو الدين نوي الناس كنس مقارن كنين سنة تدسيلس كنس الفعيل الناس لا أستطيع وزمير غارة ما ناكلش الناس شو سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة لا معليش ولاش فلاش كي نقارن كني كل شيء قل سيريان ديتو كل شيء نورمال كل شيء حاجة خفيفة الناس لا استطعت لا استطعت شو المعنى سورة حورت زمرت فشلت يمينه اقر فوسي سي ميري مير من آيات النبي صلى الله عليه وسلم اسقر سفوسي رب العالمين ميري مير ايوا شو ايوا شو خطر خلفت الامر للنبي صلى الله عليه وسلم سو استهزي سو مسخر انك زعما طاش السلياني ذا كوشي غير ثلاث زعما طاش السلياني اتصنع تشابط شويه شويه شويه ملي صرحت لعبت تريك كتب نسي طرنس والله غيث ما زري غي وني توضى سي طرنس والله غير غي الزره في الطيو يتوضى يوري شعري فسن خلقتي طلع عز وجل بلي فسن ناقرت نص وزري غره ورمت دي توضى قال ما يضى سي طرنس اكيد تحكي دور زمير غير تشخصو درواتي إني دبغي غير حاجة واحدة أخرى نعم ذا قول شيئا يتبليت مي شوية شوية أسرت تصغري تساكالة بس حمارت عاد قلبالي كي بغي غير طبخ ذا شو ديننا نبينا كي عاون رب العالمين رب العالمين دينك تحبي تحبي ما ذي ظريوني نعتب كيرا تما تقطص يا ربي إيوذ ميكا الخذ مغان اشتهم من كيوثة لا ثمارت شخص سوفوس زمير غير إيوذ ميكا ما ربي باش اتبع كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومالو كان منكي تلقات شخص سوفوس سيس ويستحلى أكيد تحبي رب العالمين كي زر أن نفوذ ميس يثبت ضل تفوس مثلا ثوين ناس زمر غير ناس ورد زمر تقور فوسي سيميرينير اشحال لو نيك قرن كني غير يسمى اكتخالفنا الامر النبي صلى الله عليه وسلم كني ماشي دي فشلنا غير تقارين خطا لو كان دي فشلنا لو كان انتشر بالمعجزه انتشر بالمجتمع خلاص انقليك البركه سي اسقرا يا رب العالمين ولون النقع عياذا بالله أدي كريوني كيني والله مزرعة ذا شي يوغل ولو في غارة سملا أندي روح كل شي بلع روح أدع لك في النصوص ذي في الكاطي حبس أين ديك روح كل شي بلع كي قرع لي مغاري وشو والله هنا تفتش تقلع بذي أتكرت تتحف تتفهمت الحياة أتفت يونو بريد على الأقل نغب زفي برذا استهزى يونو بريد السنة النبي صلى الله عليه وسلم نغي استهزس النبي صلى الله عليه وسلم اخلصي يا رب العالمين الدنيا تخطر شو دي قارب العالمين إن شانئك هو الأبطر أثنوين نارا ذي تتصنف الله قد دونيت أثنوين نارا كي خذ من دعذا وقد دونيت أتخلص قد دونيت أيني قبل الآخر سوى شو أنه ذي يذي لي أبطر أبطر ذا شو ثم نتشغل ما تستقبالي ولتفارة سم الله كل شيء بالله كل صفطة ولعلي ماذا شو تيوغن خطر استهزس سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلينا تراغي يدا نحسب شحال عبادك استهزين في النبي يدا نحسب شحال عبادك استهزين في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدا نحسب شحال عبادك استهزين في السنة ينس من بعد ديال المولود اللي استعمل شويه الحرائق شويه كذا وهذه تصوتي وهذه نكزيمانيس انت طول العام يكثق النبي صلى الله عليه وسلم طول العام يكثق العباده تطبيق السنه النبي صلى الله عليه وسلم روحها تطبق تبريديس روحها تطاعت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي تشتح وردح قاس المولود ركيس اللي كان ركيس اللي كان بالعمل الصالح الايمان الصحيح بالعمل الصالح داينا ركيس اللي كنا جماعه يوعر مليح كني دنيق انه الانسان هذه خالف أبريد من النبي صلى الله عليه وسلم نغذي استهزيسيس أينك عرم مليحة إثم أولا أتخلص تتقدني إن شانئك هو الأبطر ثانيا أتخلص تتقزكينك من نبيك كتوفيق رب استيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم تحبيت كتشي محمد صلى الله عليه وسلم يوين الحديث في تطبق طارع يوين الأمر قل أوامر ينسو في تطبق طارع يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم كذا هو تطبق طارع إنهاك فيت خضمتت أم كراتيتين كتحبي النبي صلى الله عليه وسلم العباد اللي تحبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم العباد المؤمنين تصحيك تطبيق عند شو ديننا دويل صحيتنا قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول تعطي يعني تعثر بالعالمين تطعم الرسول صلى الله عليه وسلم تدون الوحي الطعنصن تطعثر به وتطعث النبي كل انسان يقل لنا يثنى يتجنب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع العقل وي مثلا الانسان يش يتوقف بدل العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه المعروف من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اقرك النبي صلى الله عليه وسلم كراوي النادي خذ من العمل نغدي سفغ العمل قدين واللي غير انك يخدم فهو مردود من عمل عملا ليس عليه امرنا امرنا يعني الدين دوير نكين مش كيخدم فهو رد مردود فتظلت مشى من النبي صلى الله عليه وسلم وصليتي كديش الخلل الأخلاق يتمشى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذي الخلل العقيدينك وهو أخطر ما إلا نشى من العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذي الخلل السلوكينك المظهرينك كلش لازم ذي لغة من النبي صلى الله عليه وسلم أتصدد تشكرا كرا أتطبق تشكرا كرا نعم ولكن بدو طبق ديني قعر مليح فكثير من الناس يخلصيهم الله عز وجل ديك دوني ثقب الآخر أحد العلماء يذكر دوه احمد شاكر يذكر ديوث القصه ترى السنين الماضيه هكايا ترى بلد مصر يلون الملك اسمه الملك فؤاد تقدر نحكم ثمرة مصر قبل جمال عبد الناصر وغيره الملكين اللي تحبيون الاديب اسمه طه حسين طه حسين الاديب معروف يكتب كاكا الكتب وان كان الفائده تنج اللغه العربيه ما لديكش مغضين اين يكتب زيس كثير من المخالفات طه حسين اذا درغلا يفهم وليت ولا لا تدوس الوضر ذي بالكامل وليت ولا لا طه حسين ما لديكش مغمصة يتكرمي في السلطاني وهو الملك فؤاد يتساوي تدغى القصري ناس يتكاسا كذري من يعني تكرمي في تحبي الملك يكش ماضي ظل يون المسجد قل المسجد دي إلا يون الإمام وليغ المنبر باش أدي خطب السنية الجمعة أي صلاة صلاة العيد أسميك ظلكش من الملك فؤاد يبغى تدشكر وليو فرد شرد دي هضر يبغى تدشكر السلطان وانسان المنبر المقارب باش تشكر السلطان المنبر المقارب باش تحفظ العباد الدين انسان نعم الا مجال ضيق عندها في تشكرت ما غندرس تدعو تسل الخير ناخ كذا الا ميكانيس ولكن وي ميك زراك السلطان يكشم بلي زلا غورس يحرك وليس ايضا قارديني كوع من الامور اي باش يسينا باش تديشكور شكريتي الناس هذه جازي ربي السلطاني مثلا ابن الجمعيين اخذ كذا المهم اين يخدم بالخير الكريتي مثلا تعطس الخير والسلام باش يسين النوايا الناس وين الرجلي ما عبس وما تولى لما جاءه الاعمى الناس وين ورعب سارة لم يعبس ولم يتولى لما جاءه الاعمى سلم سورة عبس قرض رب العالمين عبس وتولى ان جاءه الاعمى ابن ام مكتوم يسد واذا درغلغ النبي صلى الله عليه وسلم يهضرش النبي صلى الله عليه وسلم اللي شغل يهضر واحد ويه نطل شغل النبي صلى الله عليه وسلم وليبغى راه مزدي راه الهضره خي نهضر غدوي يتكاك تش الهضره فانزل ضرب العالمين تا الصور تاعي شغل يقرا سي النبي صلى الله عليه وسلم واش قا واذا درغل ما عليش لو كان تحبست واحد ويه كملت غير باش شتي النوايا يقرا شك تشي خير النبي صلى الله عليه وسلم كتشي ما عبست وما توليت اسمي دي وسد رغلا غوري فزلت كتشي غرغورس شو ذا المعنين المعنين كتشي خير من النبي صلى الله عليه وسلم اي وثاتيت لكن قارن تغير الشكل من اجل الاكل يغير الشكل الصورة باش هذيتش خاطر بعد زيفك السلطان للشكل انتي اكاد العالم يني وهو والد احمد شاكر ان يا سي جماعه سميت فوك الجمعه ان سي جماعه مثلا الامام ما يتظلم زدفير كفر بالله عز وجل أثني كفر رب العالمين وي خير النبي صلى الله عليه وسلم دي جمارة تنت أبو بكر خير النبي صلى الله عليه وسلم وي جزال خليك وي ثورة السلطة الناس تعاوذ ما كيف تظلس نوان ظلم ازدفر إمام كفر بالله عز وجل أغي عافية رب العالمين المهم روح يا زمان روح يا زمان شو بيغن كنت في كفر الشاهد دي أنه كراوي إني قلا نيلسي سي وتدق النبي صلى الله عليه وسلم تخلص الدنيا قبل الآخر إن دي العالم هي نبريد كش ما الله جيون المسجد قمصر مصر سعان في العادة أكام كني مثلا داي غوكول وارين دي لاني سباطن سعان يوين داع الساسن سباط أضي الزلزات نتوور وذي عاس سباط بشو توكير نارا مالا الفاكن انتدى مزوارا دي فغنا ذي ريحزات نتوور داع دين عيبا دي ستاكن ذريما على حساب ميقعو السباط اين يتهو نطف كاس إن تزولا مفغو وفيغ درقة زي ذي نيقعو السباط عدى غاسف كغذري من نطلغ وذميس وثفغ ذي الإمام النية يقلاني هضر بالهضر النبري ذا عدا إسر خسيتي ضرب العالمين اللي تظل ذا الإمام قل المسجد دي قل تظل ذي السلطان ماذا ونذ المسجد برانسيبال قل القاهرة إيو طرد غوع السسن الصباط إيو شو يا أخي قرأ يا أخي السن يا أخي السن السلطان يا أخي نتدو واحد لك لكن السلطان ديش ودي سطر ناي ثم غس بطل ها السطر يثي ديون هو ولي النفي ديون واس قل حياتي إيو ثدق النبي صلى الله عليه وسلم ذاين قوع نايتنا ويديون ووالي النتي ديون قلن يقرا تشرت مني غايت ما قال هضوني نهضر يمكن شويه يكون السين وما زوح كل صباح كل عشان كيف ديك السنه النبي صلى الله عليه وسلم روح حتى تستر تيماني يوصل النبي صلى الله عليه وسلم ما الا كان على قط في العمر يوت تثد في النبي صلى الله عليه وسلم تثد في السنه تسمين الدقار نتا قط تسمى العري غير الفهامه دوي في الديفلوبمون عشان تا يوت من بعد 40 سنه تساوي تقرا انت وماني الشيخ الشيخ يتدر قد سوزري غار 40 سنة مازالوا لاشين خطابهم فعلم طري وشو لاحد وزري طراغي وشو مازالوا تفهم طراغي وشو خطر استهزيت السنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبطر ضربي تقال ماشي ذنك ماشي الدولة ضربي إقارد وين هذي وثنك النبي صلى الله عليه وسلم وين هذي استهزينس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مقطوع لتفال السملال كمي قد تفتر السملال ألمي تبط غرب العالمين تقلت غفريدس أديوسيون ناطن كيف كيف لكي قارو زي غادة شوي وغن انت عند صباح العشاء يستهزي سويني الدقار النبي صلى الله عليه وسلم هذه سل الحديث هذه تصطصا هذه سل كيف الحاجة السنة هذه تمسخي وريت بقرار كيفين دين النبي صلى الله عليه وسلم إما يتظلت هذا تتظلت ظلتني كان فورفي كان كي تظلت كسر وكوعي سجد ولا شو ماذا زح زيس ذاك سومي ركعي سجد دايا ولا شروح زيس يوا شو ولا شروح خطر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي ظلت منك ماشي ظل كان كنطفيت من هو الزين غايت ما سميك شماضي الظلة بإذا مزوال قل المسجد يروح يسقس الشيخ الجامعة الشيخ انكو ساعد الظلة غداش دي تصحفتية الظلة نغات واحد غير نصتي تصحفتية الظلة قليل غير لعب ليك بغير الخير العامري لما جوري تلعب ذا ديك شماضي الظلة قل المسجد هذا ريح قشوكا وذي ميزان كي تظلن وذي الظل قد يجمع كيف لفوتن سن وانت انت وثال قبلة وإذا الخطأ الظلة كني تظلن نبي صلى الله عليه وسلم أكيني كثير من الناس تسن الشيخ انك تعيق تمغرا غا تجوجي اللي غادي جوج مي ام كي ديوي الحال قشرعة تخمت تمغرا استني قشرعة ويد الحالة تما كاكا تما كاكا ويد الواجب وذ الحرام وذ المستحب وذ كذا اكيني ذا الصحلا راه كي ديوي الحالة تما بصح كني لا فامين غا كي تخدمين لا ماجوريتا كي تخدمين كذا وكذا يتسمى ويضيع كلين دين النبي صلى الله عليه وسلم والو ولي تطبيق عليك اذا شو دي قرن النبي صلى الله عليه وسلم لا شو التطبيق ويا يطبق ذا شو خدمين العباد برا. أم بعد وانت سقسي واسم قار ذا شو هي وغن وانت سقسي واسم قار إيوا شو ممكن يبين قوار الجنس وانت سقسي واسم قار ولا اسم لا الحتفل أصل مولد أسخم مكال حريخ كران شماعين كران سينيال كران طمينة أذك شمغ الجنس بالك كما تسوي كل حد والله ما تسيني للمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يثمع أقل أنت قال لأقصى ربي غير اللان العباد إك تحبين النبي صلى الله عليه وسلم غيوز من الدار جزء من الثرى تخيلت أسمى لدي لحق المولد سعداء غورنس المرور الكيرا إيوه شو خاطر ريس عادة شير الدير نو نهارني إيوه تغل أغلطب كل عام إيوه تغني فوغم قران طول العام دا شير الدير نو سني وليش دا شير الدير نو نكنين تفد دا شير الدير نو غسني خاطر طول العام أقلاغي وكسار أم بعد أسل المولد دا نقع ذاك شوية من النغد نبين نكمل فقط كيرا العناصر لديت ماغي ذنر بالعالمين القرآن وسهر دايما قرأت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم للنتفية هي آية المحنة يتمتحن في صرب العالمين العباد فكلان العبد قال انك تحبي الرسول صلى الله عليه وسلم تحبي رب العالمين العلامة بشك نمن باش انظر زيك المحبية لازمك انظر طبعة طوعة النبي صلى الله عليه وسلم سيد المحبة الحقيقية أما يون ديمس المدي قال انك تحبي النبي صلى الله عليه وسلم أريد تطبيقار ذا شو دي قار النبي صلى الله عليه وسلم أريد تبع على ذا شو دي جن النبي صلى الله عليه وسلم القدوة ينس يعني ذلك زومبل ينس من هو كتعانى ذلك الدنيا تمشي ذا النبي صلى الله عليه وسلم وهي غايف مثلا في الخطر ذا مقرار ما ذلك شمغز كينس من نبيك إيو عرس ديني نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم لازم نكن يسيم سلم المعبود النغ ضرب العالمين المتبوع النغ ذا النبي صلى الله عليه وسلم المتبوع أي شيء ما ماشي فلان جواب ماشي فلان تغني ماشي فلان الممثل ماشي فلان الكافر المتبوع ينك ذا النبي صلى الله عليه وسلم وليش من هؤلاء يبغون الخير هؤلاء يحب من الخير أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد الله عز وجل نهضرت المخلوقين والله ذا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يبغون الخير خيرني مولاني خير انت نفسيتي خير من الدرياج انت راك يبغون الخير ولهذا غير كي امر زيس اعلم بالصلحه اين كي نهف اللاس اعلم بالمضره تقيم زيك تشي ما تبغي تطبق ما الا تبغيت تطبق طارا غنشتيني فوير ان بغض النظر تاي ثما اد نبين انه سيد المحبه سيد الطاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم اما غير النطنين اين يخدم العباد وغير ذلك ففي شيء نكيف بالسفهه في شيء نكيف بالحمقات في شيء نكيف بالحوايج تسعى ترى القيمه بالشرع النور الشرعية ماشي في الديانة للعزاء ماشي في الديانة للزهو في الديانة للجد للعمل الصالح في الإيمان الصحيح بسم الله السلف النغي هنا الجدود النغض الصحابة وغير ذلك بسم الله تفنق الإسلام يسعى رب العالمين قد عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام نكني غي ما حدثت وما ينرى غي سعزن دين نطن حاش الإسلام اكسر الإسلام لمذلال دين رغي سعزن الإسلام فقط فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله أغيث ذل الله رب العالمين ما يلنج الإسلام ومما يأسف له القلب وذا شوك قرحنا يثمع أنه تزرطي مسل من تورا الجن العزين الإسلام تحفون العزاقين مطني دايما الموضوع عن المحبة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت مخصوة كان اشتع باش أدبين غذا شو الدوي لحالة يخدم الإنسان قسانية مش يغينا يخدم غالب الناس أديوي ميس ديفس باش اكدي زوخ سمي سي انه يقرا انه يفهم انه يحرش انه يقفز اقشي شي غادي يفرح زي سباباس اسي اكديني اسي نيميس غنيه زد كان الغناني ليكيب ناسيونال غنيه زد كان الغناني للفيلم منين كذا وكذا ذكر زد كان لي اسماون لي جوار ليكيب ناسيونال يا سوا كان اشتريت زوخ تسمي كان انه يفهم انه يقرا انه ذا المؤمن انه ذا كذا سوا كان شتا اين استرى شي يذكر يونغ الصحابه ما يسنيها والله ما يسنيها إن أصدر شيء دي قرأيوث الصورة صورة الفاتحة وتسي السينارة إن أصدر شيء دي ذكر ذا شو هم أركان الإسلام وهني السينارة لين أرى تحت الدرياج النواية سيد ما غنوذ الصلحة ما ردي الحق المولي دست كتذري من الدياغ الحريق تشمعي واحد أويثي دخا إن أسقيمة تقيم تمني زي تشو خدمنا كالعيبة أنشتي خدمنا سل جهل على كل حال بصحي واشو تخدمنا خدمنا تفيون الرسول اسمي اسم محمد صلى الله عليه وسلم نكي ماشي الحريق قارك دفكر نكيك تحت غذا شو ديننا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أصحب تميك ثمزيا أنه ذي خدم النيات الأعمال إقارد النبي صلى الله عليه وسلم تسوي تدير لك ثمزيا أنت مثالا قريبة تمغار أصحب تميك إناد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمت ثمارة تمغارة تخم الحجاب كمي غير اللي غتعزي تثمارة تمغارة أم دار الحجاب تخم الحجاب أصحب تميك عام بابا أثيف وشرة ربيت الدريك ما تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يلك تشي الدريك روح نغي غزر تكمل تصنص الحرائق تشمعي وتقاتلك تحبي النبي صلى الله عليه وسلم فهي ماشي المحبة غير يسمع هذا راه تغلط تيماني والله ما تسيد المحبة المحبة غاس مرة تربيت الدرياك في المحبة نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم الاتباعي والعجيب أن اليهود اعذون النغيت ما فقني وانشتا فعلم كي تربين اليهود الدريانسن اتربيت في العكس نوين اتربيت الشيكين ان هذا تربيت الدريك تحب النبي صلى الله عليه وسلم كثمزي ماشي سلح الرير نوين اتربين الدريانسن اذكرها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذقي من في الطابلة مثلا ثلاثة سنة رجلت مطوط ديون وقشيش ادعى لنا ربعاني كرسيين ربعان مجلوبي اذقي من واتقيمي انت مجلوب ديون وكرسي فرق قشيشنا اللي تميز اسم هذه مغارة سيني ذا ذكر سيني ويس أربعة منه سيني ويس إما كان قران إغاث محمد إغاث محمد نبي عرض قال نص نبي عرض نبي مسلم ماشي النبي عرض أسماد لحقكني قال أني ذا رسارينس باش أنا سيخدم الساعد الكادو أستيفك أثيل ذا ذي فرح أدرو حدي ينزيس أديس العشي ستيكس أسيني ويك محمد أسماد ذكران دلس سيني ويك محمد أمشي على الغذابة أسيني مارة مغارة في تسرط إيوا شو الضربون سن الله يون التريو ساون بلو ويتنين بلو في المس يون النيل ويتد الفرات النيل ده مصر الفرات ده العراق سقرين تنقمص دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات قمصر لم يد العراق سن يتسمور فينا بعد أقشي شيء مرة ذي خبزه سقار تمور فينا كنو ثويتا لنشت النيل تم زيان مصر تسند العراق تسند قمص إيه ذي شرط صوته ذي شيء ذي بده لكتي تسقري غير كده تربية تشرت صوت انك كان اشتني لكن انا بدي اوي ميسا سيقار غنية كانت الليكيب ناسيونال غنية كان كذا شوف هم كيف تربين دريان شوف هم كيف تربين كنية دريان واش نقاري واشو ذين قول الجناس نعلي ماري واشو غا يثمع الجواب معروف يا يثمع قار غدا نشتي غا يثمع باش نقل غبري ماشي باش نحسب غا يثمع نغا نحسب واحد نحن دعاة ولسنا قضاة قلا غندعوني بغا نسندك والايمان النغذ ويثمات النغذ أنطلب رب العالمين أغدير غبري ذيك الصحان وغيوفق رب العالمين باش نطبق السنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنطلب رب العالمين أجعل من الذين يقولون في قبورهم ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكوني جزير رب العالمين سبحانه.